وانتهت الآية. ننتقل بعد ذلك إلى الآية التي تليها، والتي يكرهها كثير من النساء، والتي يريد الغرب أن تهدم من أصلها، ولكن أنى لهم ذلك. الله عز وجل يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. هذه هي الآية. الآية دي بقى لنا معها وقفات طويلات، اللي عايز بقى يحضر معنا بالتفصيل بقى يبقى إن شاء الله نشوفكم في الايه على حوالي شهر كده ونتكلم في الموضوع ده. نعم. الغرب طبعا أساءوا فهم هذه الآية، أخذوا يطعنون في الإسلام من خلال هذه الآية الكريمة، وبيصوروا للمرأة إن الإسلام ظلمك، وربنا بيقول قوامون على النساء واضربوهن، ويقول لك إيه عايزين بقى يخلوا الرجل. وفعلا هم فعلا الغرب بيعملوا كده فعلا والله، قعدوا إيه يقدموا المرأة يقدموها وأصبح الرجل ده في يعني في الآخر خالص ملوش قيمة كده. أولا عايزين نقف على سبب نزول هذه الآية. سوف نجد أن هناك روايات كثيرة جاءت عن الحسن البصري، وكلها روايات مرسلة، إلا أنه جاءت رواية وحيدة موصولة السند، أخرجها ابن مردوي ووصل سندها إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبمجموع هذه الروايات تستطيع أن تقف على سبب نزول هذه الآية الكريمة. وخلاصة هذه الروايات أنه قد جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه ابنتي زوجتها لرجل من المسلمين وافترشتها له، فجاء اليوم ولطمها، راح ضربها بالإيه؟ بالقلم. وفي رواية أخرى تقول: وقد نشزت عليه، يعني هي اللي اضطرته أن هو يضربها القلم ده. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا احنا عندنا في الإسلام القصاص، يعني انت لو ضربت اخوك المسلم بالقلم القصاص انك تاخد نفس الايه نفس القلم، عطاك بوكس تديله بوكس، خرم لك عينك تخرم له عينه، العين بالعين والسن بالسن، والجروح قصاص. معنى ان في قصاص معنى كده ان هي هتضربه نفس القلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القصاص، قومي فاقتص منه. خلاص هو ضربك بالقلم، خلاص قومي واضربيه بالقلم كما ضربك. يقال أن الزوج هو سعد بن الربيع رضي الله عنه، والمرأة هي حبيبة بنت زيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القصاص، قومي فاقتص منه. فلما قام مدبرين إذ برسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي عليهما: أقبل علي. فأقبل علي، فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني ونزل علي بقول الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ثم عقب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: إنا قد أردنا أمرا. النبي عليه الصلاة والسلام كان شايف في المسألة دي أن حيكون فيه القصاص، وأراد الله أمرا آخر وما أراده الله خير. فحسمت هذه المسألة، ولو لم تحسم هذه المسألة بهذه الطريقة لأصبح هناك مهزلة بين الرجل وبين امرأته، يضربها بالقلم تروح على طلب البوكس. المهم صلى الله عليه وسلم رسول الله، فالإسلام لم يبدأ بالضرب أولا، وإنما قال فاعظوهن واهجروهن في المضاجع، وبعدين رقم ثلاثة واضربوهن، وحابين لك الضرب إزاي والهجر إزاي والكلام ده كله إن شاء الله. فالإسلام أعطى للرجل الحق في تقويم المرأة وفي تأديب المرأة، وهذب له هذا الأمر وضبط له هذا الأمر كما سيأتي بيانه بعد إن شاء الله. هذا بالنسبة لسبب نزول هذه الآية الكريمة، ده أولا. ثانيا، ربط هذه الآية بما قبلها. إيه ربط الآية دي بالآية التي قبلها؟ كما قلنا من قبل، المرأة تنظر دائما إلى الرجل بأنه مفضل عليه، هي حاطة في دماغها أن الرجل ده أحسن منها، كما ورد في الأحاديث وذكرت لكم قبل كده، يغزون ولا نغزو ويعملوا كذا وإحنا ما بنعملش خالص يا رسول الله. فأراد الله تبارك وتعالى أن يبين للنساء في هذه الآية علل تفضيل الرجال على النساء. إيه السبب اللي ربنا سبحانه وتعالى فضل الرجال على النساء؟ فقال سبحانه وتعالى بما فضل الله بعضهم على بعض، وهذا يسمى التفضيل الوهبي، وبما أنفقوا من أموالهم، هذا يسمى بالتفضيل الكسبي. فالرجل فضل على المرأة لعلتين، العلة الأولى علة ذاتية وهبية من الله تبارك وتعالى للرجل دون المرأة، والعلة الثالثة تكون بالإيه؟ بالإنفاق أو بالكسب. فالله عز وجل يقول الرجال قوامون على النساء. تعرفين أهل العلم أول حاجة بدأ بها أهل العلم وقالوا الرجال، وقفوا وقفة عند كلمة الرجال. الله عز وجل يقول الرجال قوامون على النساء، أول وقفة وقفها أهل العلم مع كلمة الرجال قالوا الرجال إن كانوا رجالا، لأن في واحد تلاقيه زي البغل ومراته ماشية يا أخويا عريان، رجل إيه ده؟ هذا يسمى ديوث، والديوث هو الذي لا يغار على أهله، وإذا رأى عليهم شيئا لم ينكر. يجي له الرجل يقول له تسمح لي المدام بس يتروا يسمعها رقصة، تفضل يا عم خد راحتك هكذا تيكت إيزي. الرجال قوام صلى الله رسول الله عليه وسلم، أنا بضحككم عشان تفوقوا معايا شوي. فالله عز وجل يقول الرجال قوامون على النساء. قوام صيغة مبالغة، صيغة مبالغة، والقوام كثير القيام. الكثير القيام إزاي؟ يعني واقف على طول؟ لا، قالوا المراد به هنا الذي يقوم على رعاية المرأة وعلى تأديبها وعلى توجيهها، فلازم تكون قوام على المرأة، يعني متابع لها بصفة مستمرة. ليه؟ لأنها سوف تخطئ وتنسى، فلازم تبقى أنت إيه؟ قوام. قوام يعني إيه؟ يعني متابع، متابع دائما وأبدا. لماذا؟ لأن الخطأ منها وارد والخطأ منها مستمر، إما نسيانا وإما جهلا، وفي نفس الوقت تحتاج إلى مزيد من الصبر معها. ليه تحتاج إلى مزيد من الصبر معها؟ قد يحدث من المرأة الخطأ ضعفا أو نسيانا، فإذا حدث من المرأة الخطأ ضعفا أو نسيانا هذا ينبغي عليك أن تصبر عليه. مش بغى تحلوها نفس الولا بقى وكل حاجة تعمل لها شغلا، لا، لازم تتحمل. لكن هناك فرق بين الخطأ الذي يحدث من المرأة ضعفا أو نسيانا وبين النشوز. النشوز له وقفات وله مراحل، لأن الله عز وجل قال فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، يبقى المراحل دي كلها مراحل إيه؟ تابعة لإيه؟ للنشوز، وليست تابعة للخطأ الذي يحدث نسيانا أو ضعفا. لا، لابد أن تفرق بين هذا وبين ذلك، ولازم الإنسان يعرف إزاي يعالج الحالة دي وإزاي يعالج الحالة دي. مراحل النشوز شيء، والنسيان والضعف شيء آخر. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا وإنك بتستمتع بها وبها العوج، كل هذا شيء، وكونها نشزت هذا أمر آخر. لأن النشوز معناه شق عصا العصيان بس، مش الإعوجاج الطبيعي الذي يحدث من المرأة. لا، بعض الناس ممكن يجيني يتكلم معايا يقول لي مراتي عملت كذا كذا كذا، من خلال كلامه معايا أفهم الحالة اللي هو فيها ديت حالة إيه؟ نسيان، حالة ضعف. أقول له يا أخي اصبر وكلام زي كده ومش عارف إيه. واحيانا ياتي مثلا بعض الناس هو يتكلم معي يقول له لا، يبقى في الحاله ديت ما ينفعش ان هو يصبر، وممكن اقول له طلقها كمان في حالات ممكن يعني تنصحه بالايه، بان يطلقها. النبي عليه الصلاه والسلام كان يحلم جدا على زوجاته، ما فيش أحلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالرغم من ذلك لما حدث شيء معين تدخل الملك سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يعني كلكم تتطلقوا. شفت التهديد؟ في أمور تصبر عليها وفي أمور لابد أن تكون حاسما وحازما فيها. فالله تبارك وتعالى يقول: الرجال قوامون على النساء. وعرفنا كلمة قوام يعني إيه، وبعدين قوامون على التي تفيد الاستعلاء. وطبعا مش معنى تفيد الاستعلاء يعني معناها أنك تتكبر عليها أو أن تتعالى عليها، لا، وإنما هي مسؤولية كبيرة سوف تسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فربنا سبحانه وتعالى كما قلنا فضل الرجال على النساء لعلتين: العلة الأولى علة وهبية، والعلة الثانية علة كسبية. التفضيل الوهبي بما فضل الله بعضهم على بعض، وهذا التفضيل الوهبي الذي فضل الله تبارك وتعالى فيه الرجل على المرأة هذا أمر لا يخفى على أحد، اللي هو إيه؟ الجسد، القوة، العقل. هل هذا أمر يخفى على أحد من الناس؟ رجل قوة وجسد، هذا أمر معروف، وفي نفس الوقت عقل. ليه يا عم الشيخ؟ طب ما هي بالقسمة اللي كانت سبق، ده عملت وخلت وكانت أحسن من الرجال. أصحاب الشوارب كانوا يقولون لها: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك. يعني معناها أن هي بقى إيه؟ أعقل منهم وبتفكر أحسن منهم، وهم رجالهم. إزاي تقول أن الست ما عندهاش عقل زي الرجل؟ إزاي يعني؟ فأنا أقول لك سبحان الله، إذا أنت بتستدل بمين؟ بتستدل بامرأة واحدة. هات لي كده أشهر النساء عقلا، هتعد لي كام؟ واحد اثنين ثلاثة. يبقى الحكم على إيه؟ على الشاذ ولا الحكم على الغالب؟ إحنا عندنا القاعدة تقول: لا عبرة بما شذ. فالإسلام عندما يحكم لا يحكم بامرأة واحدة أو بامرأتين، وإنما يحكم الإسلام بالغالب، ولا يحكم الإسلام بما شذ. ونستكمل الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى حول هذه الآية الكريمة حتى نفهمها فهما جيدا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العالمين العاملين الهادين المهديين، واهد بنا يا رب العالمين.